بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي مر معنا في الدرس السابق؟ باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ما هو المقصود بهذا التبويب؟ ماذا أراد به؟ أي باب ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد ومن التنفير والتحذير من فعلهم ومن العقوبة. وقوله في الكهان ونحوهم، ما المراد بقوله ونحوهم؟ أي من كان عمله كعمل الكهان، وهم من؟ فلا المنجمون والعرافون والرمالون، وهؤلاء الأربعة الكهنة والعرافون والمنجمون والرمالون اشتركوا في أمر ما هم ادعائهم علم الغيب، وإنما اختلفت الطريقة كيف يتوصلون إلى علم الغيب. ولما اختلفت طرقهم اختلفت إيش أسماءهم. ما حكم ادعاء الغيب الذي يدعي علم الغيب؟ الدليل قل لا يعلم، قل لا يعلمون في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حديث الحديث الذي رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المؤلف هنا لفظة ليست في مسلم، وهي مهمة جدا لأنه ينبني عليها التفصيل في حكم إتيان الكهانة والسحرة. آمين. نعم، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا هو اللفظ الذي في مسلم. أما قوله فصدقه فليست في مسلم، وإنما رواها من؟ أحمد. والصحيح قلنا في هذا الحديث أنها إيش؟ لفظة ضعيفة، لفظة ضعيفة، وهي من قبيل الشاذ، هي لفظة شاذة في هذا اللفظ. فمن أتى عرافا فسأله عن شيء ما حكمه؟ من أتى عرافا على هذا الحديث فسأله عن شيء ما حكمه؟ لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومعنى أنه فعل محرما لأنه إيش؟ مجرد سؤال. لكن لو صدقه، ما عندك أكمل؟ لو صدقه إن يأتي الحديث الآخر، من أتى كاهنا فصدقه إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر؟ لماذا عبد الله؟ ما أنزل على محمد أي الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يدلان على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. استأثر الله جل وعلا بعلم الغيب فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. مناسبة الحديث حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في بعض الألفاظ أو بعض يعني طرق الحديث أنها حفصة. ما مناسبة الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ مناسبته إذا كان الذي يأتي ويسأل العراف ولا يصدقه مجرد سؤال لا تقبل له صلاة 40 يوما، فهذا دلالة على أن حكم العراف إيش؟ أشد. فهذا تغليظ، أن الذي يسأل فقط لا تقبل له صلاة 40 يوما، فكيف بالذي يكون هو نفسه إيش؟ هو من العرافين أو من المندمين. حديث أبي هريرة، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما حاله؟ قلنا يعني حسن لغيره. قوله رواه أبو داود، بهذا اللفظ رواه أبو داود من؟ الأربعة، يعني رواه أصحاب السنن، وهو حسن لغيره. واللفظ الثاني الذي ذكره من أتى عرافا أو كاهنا، هو قال الأربعة والحاكم، بهذا اللفظ من أتى عرافا أو كاهنا رواه أحمد والحاكم. ومن حيث الإسناد هو إيش؟ حسن لغيره بمجموع الطرق يكون حسنا، بل لو بمجموع الطرق والشواهد وقلنا صحيح لغيره ما فيه بعد. ما مناسبة هذا الحديث لأبي هريرة بطريقيه التي عند الأربعة والتي عند أحمد الحاكم؟ ما مناسبتها لكتاب لهذا الباب؟ إذا كان الذي يأتي الساحر أو العراف أو الكاهن فيصدقه فهذا حكمه الكفر، فقد كفر بما أنزل على محمد، فما بالكم إيش بحكم الكاهن أو العراف نفسه. وأيضا حديث ابن مسعود قلنا هذا صحيح وله حكم الرفع ويقال فيه ما قيل في سابقه. إذا كان الذي يأتي العراف الكاهن فيصدقه يكفر فكيف بحكم الكاهن أو العراف؟ حديث عمران بن حسين مرفوعا قلنا هو الحديث حسن حسن لغيره بشواهده، له شاهد عن عباس، يعني أوله يشهد له حديث ابن عباس الآتي وآخره يشهد له ما سبق من أحاديث، فهو حسن لغيره. ما مناسبة حديث عمران للباب؟ من وجهين. الوجه الأول قوله ليس منا وذكر منها أو تكهن أو تكهن له، وقوله ليس منا قلنا هذا دلال على أنه بالكبائر، هذا وجه. وجه الثاني تكملة الحديث، ومن أتى كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا كان الذي يأتي ويصدق الكاهن يكفر فما بالكم بحكم من الكافر نفسه. وهكذا حديث ابن عباس قلنا هو من قوله ليس منا إلى قوله أو سحر أو سحر له إلى هذا الموضع، هو فيه ضعف ويشهد له حديث عمران فيكون حسنا لغيره، والشاهد منه يعيش قوله ليس منا، وهذا دلال على أنه من الكبائر. أنت معنا خان عبد الله؟ طيب قلنا حديث ابن عباس ما حاله؟ ضعيف ويشهد له حديث عمران يكون ايش حسنا لغيره. ما حكم اتيان الكهنه والعرافين؟ ما حكم اتيان الكهنه والعرافين؟ نقول ان اتى العراف لقصد ان يختبره ويبين للناس انه كذاب ودجال فهذا امر مشروع، بل قد يكون ايش قد يكون واجبا لمن كان صاحب عقيدة صحيحة وعلم يدفع به الشبهات وعنده عقيدة صحيحة، فقد يجب عليه، هذا أمر مشروع. فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بن صياد واختبره، ابن صياد دجال من الدجاجلة يهودي. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية عندما أن يأتيه للسؤال لكن لا يصدقه، بعض الناس يعني يذهب يسأل ما قصده التصديق ولكن رأى الناس يسألون فسأله عن شيء كما في حديث المسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيش حكمه؟ فعل محرما لهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. هل معنى نعيد الصلاة أو لا تعاد؟ لا تعاد، لكنها يعني من حيث الصلاة يصلي لكن لا ثواب له لمدة 40 يوما، لا يثاب على صلاته، لا تقبل صلاته أي لا يثاب عليها. ليس معنى أنه يعيد بعد 40 إيش يعيد صلاة 40 يوما، وإنما معنى ماذا؟ أنه يصلي لكن عقوبة له لأنه فعل محرما لا تقبل له صلاة ولا يثاب على صلاته لمدة 40 يوما، في لفظ مسلم 40 ليلة، والمعنى واحد. الحالة الثالثة من حالات إتيان الكهنة والعرافين، الذي يصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أي كفر بكتاب السنة، لأن الكتاب السنة يدلان على أن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ما حكم القراءة في يعني في الأبراج وفي الحظوظ وفي النصيب في المواقع التي تأتي الآن موجودة في الشبكة أو في بعض الصحف والمجلات والجرائد؟ ما حكم القراءة فيها؟ هذا أمر مهم ونبهوا عليه الناس لأن بعضهم يتساهلون. عندك حكمه كما قال العلماء المعاصرون، لأنها مسألة جديدة عصرية، قالوا حكم وحكم إتيان، لأن العبرة إيش؟ إن كان يقرأ فقط قراءة حكمه حكم من سأل، لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإن كان يقرأ ويصدق يقول فعلا أنا، اللي تعرفون بعض الناس يقول الذي يولد في شهر كذا برجه كذا والذي يولد في شهر كذا برجه كذا، فيقول أنا مواليد شهر كذا، فينظر ما هو برجه، معنى ما هو حظه هذا الأسبوع أو هذا الشهر أو هذا اليوم، وأحيانا قد يقول فعلا هذا حصل، فإن كان يصدقهم على قولهم فهذا إيش؟ كفر، لأنه يعني اعتقد وآمن أنهم يعلمون أمور الغيب. هذا الباب واضح، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. طيب مناسبة الباب السابق، هذا باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ما ذكرنا ما مناسبة الباب التوحيد أو الكتاب التوحيد؟ أنه ذكر في الباب الذي قبله الساحر، والساحر والكاهن يدعيان إيش؟ علم الغيب، إلا أن الساحر يعمل يفعل يعقد وينفث، والكاهن والعراف والمنجم والرمال يخبرون عن أمور غائبة، يتوقعون ويخبرون عن أشياء مغيبة، فهم في الإخبار والساحر من باب إيش؟ الأعمال، هكذا قال بعض الشراح. الآن الذي يأتي في نشرة الأخبار أو بعض يعني من يسمى بعلماء الفلك يقولون سيحصل كسوف بعد يومين أو مطر بعد ساعتين أو منخفض جوي لمدة أسبوع، ما حكم هذا الأمر؟ أحواني حالة الطقس والمنخفض الجوي، نزول الأمطار أو كسوف، ما حالها؟ هل هذا من التنجيم أو ماذا؟ من يحكم عليهم بحكم قوي؟ هذا نقول، قلنا الحسابات وعلم النجوم على قسمين، تسيير وتأثير. إذا كان يستدل على هذه الأمور بسير النجوم أو بما قد يعني درسه وعرف من أحوال يعني الشهور، مثلا في شهر كذا إلى شهر كذا أو نجم كذا يكون في موسم أمطار، أو عرف بالتجربة وبالأمور مشاهدة، فهذا إيش؟ ليس من السحر، وإنما هذا علم، هذا علم. فالإخبار عن الكسوف أنه سيقع بعد أيام من الساعة كذا إلى الساعة كذا، هذا حسابة الدراسة، أشياء محسوسة ومجربة وأشياء إيش عليها دراسات. وهكذا الإخبار عن حالة الطقس أو حصول منخفض جوي، هذا نفس الكلام، نفس الكلام. لكن الذي يقال إنه من السحر ما هم؟ هذا الذي هو الاستدلال بحركة النجوم بالأحوال الفلكية على إيش؟ على أحوال الأرض. مثلا في الجاهلية كان إذا سقط النجم ماذا يقولون؟ ولد عظيم أو مات عظيم، هذا هو الإيش الممنوع. يستدلون بعض ما يقع في الفلك من حركات وسير على ما يقع في الأرض من خير وشر أو موت أو ولادة عظماء إلى غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة، النشرة من النشر، فعلة يعني وزن صيغة فعلة من النشر. والنشر يراد به التفريق أو يراد به الكشف والإزالة. النشر يراد به التفريق، بمعنى أنهم إذا نشروا عن المريض علته أي فرقوها عنه، ويراد به إيش؟ الكشف والإزالة. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال الشارح وفقه الله: لما ذكر المصنف حكم السحر والكهانة ذكر في هذا الباب ما جاء في النشرة، لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد. إذن خلاصة الباب أن النشرة لها، النشرة على أنواع، منها الممنوع ومنها إيش؟ المشروع. فأتى المصنف بهذا الباب ليبين أن النشرة منها ما يكون من عمل الشيطان، لأنه قد ذكر إيش؟ من عمل الشياطين والسحرة، قد ذكر في الأبواب السابقة السحر وذكر الكهانة، فناسب أن يذكر هذا الأمر وهو النشرة. والنشرة هي إيش؟ بمعنى حل المرض الذي في المريض، هل يجوز بالسحر والكهانة أو لا يجوز، وهل هناك أنواع مشروعة. هذا ملخص الباب. فخلاص الباب بيان أنواع النشرة والممنوع منها والجائز، الممنوع من النشرة والجائز من النشرة. ومناسبته لما قبله أنه ذكر فيما قبله السحر والكهانة، وذكر في هذا الباب النشرة، لأن بعض النشرة تكون من جهة إيش؟ السحر والشياطين، فتكون ممنوعة لأن منافية التوحيد، لأن السحر واستعمال الشياطين من الشرك المنافي للتوحيد. طيب ما مناسبة الباب لما قبله؟ عندما ذكر فيما قبله الكهانة والسحر فذكر هنا إيش؟ النشرة. والنشرة قلنا هي كشف وإزالة المرض عن المريض، وهذا الأمر قد يقع بالسحر واستعمال الشياطين، فيكون بهذا المعنى يكون منافيا للتوحيد. فخلاصة الباب أنه يبين النشرة الممنوعة من الجائزة. قال الشارح: قال النشرة نوع من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من السحر، سميت بذلك، يعني هي قلنا في اللغة النشرة في اللغة من النشر، وهو الكشف والإزالة أو مع التفريق، الكشف والإزالة والتفريق، قال سميت بذلك، سميت بالنشرة لأنه ينشر بها عن ما خمره من الداء، أي يكشف ويزال، لأن قلنا هي معناها في اللغة الكشف والإزالة، فيكشف ويزال عن المريض ما خامره من الداء من المرض. وأيضا هي معانيها إيش؟ التفريق، بمعنى أنه ينشر عن المريض علته. النشرة يحصل بها نشر عن المريض من هذه العلة، بمعنى تزال عنه هذه العلة ويفرق بينه وبين هذه العلة والمرض، بين الداء وبين المريض. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. هنا قوله سئل عن النشرة، الألف واللام عهدية. قال الشارح سئل عن النشرة أي النشرة، أي النشرة المعهودة، ممكن أضيف كلمة معهودة، أي نشرة معهودة التي كان أهل الجاهلية يعملونها. فالألف واللام العهد، إذن هنا لما قال سئل عن النشرة أي نشرة المعهودة في الجاهلية، إذن الألف واللام هنا ألف واللام إيش؟ هي للعهد الذكري أو الذهني أو العموم، وماذا الألف واللام للعهد، بمعنى سئل عن نشرة المعهودة المعروفة عندهم في تلك الأزمنة في الجاهلية. قال أي نشرة، قلنا نشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يعملونها. إذن الألف واللام في قوله النشرة تفيد إيش؟ العهد، العهد أو الألف واللام للعهد. قال سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. طيب ماذا نستفيد إذا قال عمل الشيطان؟ أنها إيش؟ محرمة، أنها محرمة، لأن أي عمل أو قول يضاف إلى الشيطان فهذا حكم عليه إيش؟ بالتحريم. ثم هل يدل على الكفر؟ هذا بحسبه، على حسب الدليل أو على حسب المسألة. قد تكون محرمة تصل إلى الكفر المخرج منه، وقد تكون مجرد إيش؟ تحريم. قال هي من عمل الشيطان، قلنا هذا دلالة على أنها محرمة. فإذا فحصنا هذه النشرة وجدنا أن الذي يفعل هذا الأمر يستعين بالشياطين فهي محرمة وإيش؟ وكفر مخرج من الإسلام. قال رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال يعني أبو داود بعد ما روى الحديث سئل أحمد عنها فقال أي أحمد ابن مسعود يكره هذا كله. ما معنى يكره عند السلف؟ الكراهة التحريم، أي ابن مسعود يرى هذا محرما. إذن الحديث رواه أحمد بسند جيد ورواه أبو داود، وزاد أبو داود أنه نقل عن أحمد ابن حنبل أنه سئل عنها عن نشرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أي نقل الفتوى عن أحمد أنها محرمة، لأن الكراهة عند السلف هي بمعنى إيش؟ التحريم. وهذا الحديث حديث جابر حديث صحيح، بعضهم يعله بانقطاع بين وهب بن منبه وجابر، والصحيح أنه قد سمع وهب بن منبه سمع من جابر كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله في الكنى، كتاب الكنى للإمام مسلم لما ذكر ترجمة وهب بن منبه قال سمع من جابر بن عباس، ذكر ترجمته من هو وهب بن منبه بن كامل وفلان الصنعاني، قال سمع من جابر بن عباس، فهذا إثبات سماع وهب بن منبه لهذا إثبات سماعه من جابر. إذن الذي أعله الانقطاع لو وقف على السماع فسيقول به، لأن الإمام مسلم في كتابه الكنى أثبت سماع وهب بن منبه من جابر ابن عبد الله. إذا ما في ما هناك انقطاع، بل الحديث صحيح، الحديث صحيح. قال مناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان. لماذا محرمة؟ قلنا لأن العمل أو القول إذا نسب إلى الشيطان فهذا دلالة على التحريم، ولأن النشرة هذه المعهودة التي كانت عليها أهل الجاهلية لا تكون إلا بالشرك، لا تكون إلا بالشرك، فهي من أعمال الجاهلية، لهذا قال هي من عمل الشيطان، وكان ابن مسعود وأصحابه يحرمونها. ما مناسبة هذا الحديث حديث جابر لهذا الباب عند من؟ أفله قال من عمل الشيطان، وقلنا الفعل أو أو نقول القول والعمل إذا نسب للشيطان فهو محرم، ثم هل يدل على الكفر؟ بحسبه. فهذه النشرة فيها استعانة بالشياطين، وهذا قلنا الاستعانة بالشياطين ما حكمها؟ ما حكم الاستعانة بالشياطين؟ كفر. استعانة بالشياطين كفر. إذن هذه النشرة لا تتم إلا بالشرك فهي كفر. وهكذا أثر مسعود كان يرى هذا محرما لأنه ماذا؟ لا يتم إلا بالشرك، لا يتم إلا بالشرك. قال المؤلف رحمه الله: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب، يعني أي سحر، كنوا عنه بطب تفاؤلا، كما يقال للذي يقال له سليم، ويقال للأعمى يقال له إيش؟ بصير، ويقال للصحراء والفيافي والقفار يقال لها إيش؟ مفازة ومفاوز، باب التفاؤل فقط. فقالوا له، قالوا به طب أي سحر، وهذا باب التفاؤل، وهذا موجود في لغة العرب. قالوا: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته أي لا يصل إليها، بمعنى أنه يحبس عنها، وهذا بالسحر. أي يحل عنه أو ينشر، هل يحل ويعمل له نشرة؟ قال ابن سيب: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا الأثر أثر مسيب، رواه البخاري معلقا، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وصله الطبري في تهذيب الآثار وغيره بإسناد صحيح، فهو صحيح عن المسيب، لكن البخاري لم يرويه موصولا وإنما رواه معلقا بصيغة الجزم، ووصله ووصل خارج البخاري وإسناده صحيح. بعض العلماء حمل ووجه أثر ابن المسيب أنه المراد أنه أراد بالنشرة النشرة إيش؟ الشرعية، أي الرقى والأدعية، فحمله كثير من العلماء على أن المراد به إيش؟ الرقى الشرعية بالقرآن والأدعية. وهذا الحمل، هذا توجيه فيه تكلف، هذا توجيه فيه تكلف، بل نقول هو رحمه الله اجتهد وأجاز حل السحر بسحر لأنهم باب الإصلاح، بدليل قوله إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، وهذا اجتهاد وهو خطأ. وقوله ليس بحجة، لماذا ليس بحجة؟ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. والدليل على أنه أراد حل السحر بسحر أن قتادة راوي الحديث، راوي الأثر عن المسير، هو الذي ذكر هذا، ثم قال قتادة لما ذكر أثر الحسن، ذكر قتادة يعني أنه سأل سعيد، قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك. ماذا يكره الحسن؟ قتادة قال: سألت الحسن فقال: لا بأس به. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك، أي يحرم ذلك. ما هو الذي يحرم الحسن كما سيأتي معنا؟ قال: يكره ذلك، ويقول: لا يعلم هذا إلا ساحر. ما هو الذي كرهه الحسن وقال: لا يعلم إلا ساحر؟ حل السحر بسحر. ففي نفس السياق هذا لفظ الطبري في تهذيب الآثار يبين أن قتادة يعني ذكر لابن سيب، ذكر له قول الحسن، لما قاله لا بأس قال الحسن كره ذلك، قال إنما يريد الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. إذن قتادة الراوي عن سعيد يبين في رواية الأثر أنه ماذا؟ أن سعيد ابن المسيب أراد به حل السحر بسحر مثله، لأنه نقل قول الحسن في وسط إيش أو مع ذكره هذا الأثر، وقال يعني السعيد لما ذكروا له قول الحسن قال إنما يريد الإصلاح، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. فهذا اللفظ يدل على أن السعيد ابن المسيب أراد إيش؟ حال السحر بسحر مثله. لهذا بعض الحنابلة، فقهاء الحنابلة، أجازوا حل السحر بسحر مثله بناء على قول من؟ على قول سعيد بن سيب، وهذا خطأ. بل عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، لأنه من عمل الشيطان، ولأنه لا يكون إيش إلا بسحر، والسحر كفر، والسحر كفر. والتداوي الحرام ما حكمه؟ ما حكم التداوي الحرام؟ لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، لا يجوز التداوي المحرم، ومن هذا المحرم ماذا؟ السحر، فلا يجوز التداوي بالسحر. إذن هذا نقول ولا داعي للتكلف، اجتهد المسيب رحمه الله، واجتهاده ليس بحجة لأنه يخالف الدليل. قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر الذي نقل عن الحسن، وهذا أيضا أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما عزاه إليه الحافظ، وظاهر السند الصحة، لكنه بلفظ إيش؟ وكان الحسن يكره ذلك، يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. وكان الحسن يكره ذلك، يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. قتادة راوي الأثر السابق عن المسيب ذكر هذا إيش؟ أثر الحسن، مع ذكره لأثر من؟ المسيب، فنقل قول ابن المسيب لا بأس به، ونقل قول الحسن أنه إيش؟ مكروه، وأن هذا لا يعلم إلا ساحر. فهذا تفسير وتوضيح أن ابن المسيب أراد بقوله لا بأس به أي لا بأس بماذا؟ بحال السحر، بسحر مثله، لأنهم باب الإصلاح، وهذا اجتهاد وهو مخطئ فيه رحمه الله. قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قلنا هذا أيضا ثابت عن الحسن. قال ابن القيم في إعلام الموقعين، هذا الكلام في إعلام الموقعين وليس في زاد المعاد، هذا الكلام في إعلام الموقعين، وهذا الكلام هو تلخيص لهذه المسألة، تلخيص لباب النشرة، فقط نحتاج أن ننبه بتنبيه مهم، وإلا كلام ابن القيم ملخص مسألة النشرة. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور. قلنا هي في اللغة الكشف والإزالة، ويقال التفريق، بمعنى إيش؟ حل السحر عن المسحور أي كشف السحر عنه، إزالة السحر عنه، أو التفريق بينه وبين العلة، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان، فهذا هو المراد، حل السحر بسحر مثله، هذا الذي يقال فيه من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. الحسن لما قال لا يحل السحر إلا ساحر، ونقل قتادة عنه أنه كان يكره ذلك، قال: فيتقرب الناشر الذي هو إيش؟ الساحر، والمنتشر الذي طلب السحر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور، فيبطل عمله عن المسحور. إذن الساحر لا يفك السحر إلا بسحر يتقرب به إلى الشيطان، وهذا لا يجوز، لأن التداوي الحرام ممنوع، التداوي بالحرام ممنوع، ما جعل الله شفاء أمة فيما حرم عليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات اللي هي الأدعية والأدوية، الأدوية مجربة، مثلا الآن بعض الناس يستعمل السدر، أو يعني خلطة من عدة مركبات مع قراءة عليها يستعملها المسحور ويبرى بإذن الله. والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، وهذه أدوية تعرف بالتجربة، لكن هذه النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية الأفضل نسميها نشرة أو نسميها رقية، فالأفضل أن تسمى رقية، مع أنها يقال لها نشرة، لكن النشرة كانت في الجاهلية لا تطلق إلا على إيش؟ والمعهود عندهم ومشهور على عمل السحرة، فهذا يقال له من باب الأفضلية يعني نسميها رقية كما جاءت به الأدلة. إذن بعضهم حمل قول المسيب على أي نوع، الأول أو الثاني، بعضهم حمل يعني حل السحر أو حل السحر، قلنا بطريقين، بسحر أو برقى، فقالوا بسحر، وعليه يحمل كلام من؟ الحسن أنه مكروه يعني محرم لا يجوز، وبالرقى والأدوية المعروفة بالتجربة قالوا عليه يحمل كلام من؟ المسيب. قلنا هذا التفصيل صحيح، حل السحر له يعني على قسمين، إما بسحر مثله هذا حرام، وإما بالرقى وأدوية معروفة بالتجربة هذا جائز، هذا التفصيل صحيح. لكن حمل الحالة الثانية الرقية الشرعية والأدوية المعروفة بالتجربة، حمل أثر مسيب عليها فيه تكلف أو لا؟ فيه تكلف. بعض العلماء يقول كما هنا عندنا في الشرح ومعروف في كثير من كتب الشروح يذكرون هكذا، يقولون المشروع على قسمين، ممنوعة وعليها يحمل كلام الحسن، ومشروعة وعليها يحمل كلام من؟ المسيب. بل نقول الرقية على قسمين، نعم ممنوعة ومشروعة، الممنوعة بسحرين مثله، والمشروعة برقى وأدوية معروفة بالتجربة. لكن حمل أثر ابن مسيب على أنه أراد بفك السحر عن المسحور بالرقى المشروعة قلنا هذا خطأ، بل هو أراد إيش؟ اجتهد ورأى جواز حل السحر بسحر مثله، لأنهم من باب إيش؟ الإصلاح. لكن لو أرادوا الإفساد يقول هذا ممنوع، قال إنما يريدون به الإصلاح. والذي يوضح أن ابن المسيب إنما أراد حل السحر بسحر مثل ماذا؟ سياق الأثر. قتادة روى الأثرين عن ابن المسيب وذكر قول الحسن كما في تهذيب الآثار للطبري رحمه الله. إذن فقط انتبه لأنه عندنا في الشرح هنا أن الفوزان وفقه الله وغيره يذكرون هذا، يذكرون أثر الحسن يحمل على النشرة الممنوعة، وأثر المسيب يحمل على النشرة إيش؟ المشروعة والمباحة، وأنها لا بأس بها. وقلنا هذا التفصيل صحيح، النشرة على قسمين مشروعة وممنوعة، لكن أثر المسيب لا يصح حمله على أنه أراد الرقى المشروعة، وهذا فيه تكلف. وقلنا بعض الفقهاء الحنابلة رخص بحل السحر بسحر مثله اعتمادا على ماذا؟ على أثر المسيب. وقلنا الصحيح أن أثر المسيب هو اجتهاد وأخطأ فيه وليس بحجة، لأنه يخالف الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة المعهودة التي في زمنهم في زمن جاهلية حل السحر بسحر مثله، قال هي من عمل الشيطان، والحسن كان يكره هذا ويقول لا يعلم هذا الأمر إلا ساحر. وهكذا نقل المؤلف كلام أحمد أنه نقل قول ابن مسعود وأنه يكره هذا كله، بمعنى يحرم هذا. إذن قول المسيب يعارض الحيث مرفوع ويعارض كلام ابن مسعود والحسن ويعارض أدلة أخرى كثيرة. فالتداوي مشروع، لكن لا نتداوى بالحرام، لا نتداوى بالحرام. فهم يا إخوة درس اليوم؟ إذن ما حكم حال السحر بسحر؟ ما حكمه عبد الله؟ محرم لا يجوز. وأثر سعيد إيش؟ اجتهاد وأخطأ فيه. وقول بعض فقهاء الحنابلة بالجواز استدلالا بأثر المسيب خطأ. لماذا قلنا خطأ؟ لأنه لا يتداوى بالحرام، ولأنه مخالف للدليل، هي من عمل الشيطان، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. واقف بن مسعود يعني حرم هذا الأمر، والحسن كذلك. فالسحرة لا يصلحون بل ماذا؟ يفسدون. السحرة لا يصلحون بل يفسدون. والله أعلم. سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.